يعني. بس الهدى العادي بنقول الملح بينتقل من تركيز اعلى الى تركيز اقل. في الاسموزس احنا بنتكلم على الميه. هو نوع من السيمبل ديفيوجن خاص بالميه. يبقى الكلام على مين؟ الميه. خد بالكم الناس اللي جايه اول حصه دي حته جامده شويه. عايزين نركز مع بعض. فيها مساله. تعالى المره الجايه التيست يبقى في مسائل كتير ركزوا معايا. موضوع مهم في الطب لان احنا في المستشفيات بنعلق محاليل العيانين. لو علقنا محلول ضغط الاسموزي اكتر بالبلازما يسموه هايبرتونيك هيشد الميه من الار سي الشرينك الكرش. لو علقت له محلول الميه فيه كتير يسموه هايبوتونيك مقارنه بالبلازما الار سي تشرب ميه كتير. يعني انت تدي محلول فيه ميه كتير فرقع. فاحنا المحاليل اللي بنعلقها بتبقى ايزو تونيك. طيب بقول ايه بقى عشان نشعر الاسموزيس؟ بقول للدنيا سبع اجاك. في قلنا سبع اقدام وسبع مدن. والاسموزيس سيفن فاكس. في سبع حقائق لو عرفتهم عن الاسموزيس هتتعامل مع المحاليل في المستشفى بصوره جيده. ركز معايا. دلوقتي هنجيب الانبوبه اللي هي مرسومه قصادك اللي هي شكلها يو شيب. احنا عاملين دياجرامز عشان حتى الناس البعاد يبقى قصادها رسم. تبقى شايفه اللي بنعمله. ففي صارت انبوبه ايه؟ شكل حرف يو. في النص بالظبط تحت في سيمي بيرميبل ممبرين يعني غشاء شبه ممتص. سيمي يعني شبه وبيرميبل يعني ممتص. بينفذ المايه بس. ما فيش ملح. هنتكلم عن المايه بس. في ناحيه هنحط بيور ووتر. هنحط مايه بس. الناحية الثانية هنحط مية معاها نون ديفيوزبل صوت، صوت ما بينتجش في الممبر، قلنا الممبر بينفذ مية بس. الديفيوجن بيحدث فروم هاير تو لور كونسنتريشن. الاسموزيس هو نوع من السيمبل ديفيوجن خاص بالسولفنت المذيب. المذيب في اسمنا هو مية. يعني عشان نخصص اكتر احنا ايه اللي اسمنا بيلاقوه؟ ميه. طبعا هنتكلم عن ميه. يبقى قص اسموزيس اول حاجه هي سمبل ديفيوجن اوف سولفنت. في حالتنا سمبل ديفيوجن اوف ووتر. ما بنتكلمش على الملح بنتكلم على الميه. الفرق بين الديفيوجن بتاع الحصه اللي فاتت والاسموز الحصه دي الحصه اللي فاتت كنا بنتكلم على الملح الحصه دي بنتكلم على الميه. سمبل ديفيوجن اوف ووتر. طب يبقى من الناحيه اللي فيها ميه اكتر للناحيه اللي فيها ميه اقل. طب هنا في ووتر يبقى تركيز الميه 100%، انما هنا ميه مع حاجه ثانيه صوت يبقى تركيزها اقل من 100. يبقى الميه هتنتقل من الناحيه اللي فيها بيور ووتر للناحيه اللي فيها ووتر مع صوت. ادي اتجاه الاسموزيس. يبقى اول حقيقه من الحقائق السبعه بتاعتنا واتس اسموزيس سمبل ديفيوجن اوف ووتر سولفنت او في حالتنا في الانسان احنا هنشتغل دكاتره اوف ووتر. مش عايزين ندرس فيزيكس مطلقه. نعم عايزين نركز على الانسان. في الانسان اسموزيس هي سيمبل ديفيوجن اوف ووتر. القوة دي مش عارفين نحسبها. ولكن العالم يفكر. في برنامج اسمه العالم يغني. احنا هنا برنامج كله اسمه العالم ايه؟ يفكر. القوة دي ما عايزين نحسبها. مش عارفين نحسبها، لا سهلة قوي. هنجيب قوة هنضغط هنا، هنحط كومبريسور كباس هنا. صح؟ البريشر اللي هنحتاجه لايقاف الاسموزيس هنسميه اوزموتيك بريشر. يبقى ما هو الاوزموتيك بريشر؟ بريشر نيد تو ستوب الاسموزيس. لطالب ذكي 100% اعدام القوه اللي وقفت دي من القوه الثانيه ايه؟ يبقى لازم نحسب الاسموزيس. يبقى يمكن في المحاضره حتى ما نقولهمش ايه فكره الاوزموتيك بريشر؟ حتى في كتاب القسم في جمله كانت صعبه. لان الاوزموتيك بريشر equals and opposes ال smoothness بيساوي ويضاد ال smoothness. احنا مش عارفين نقيس ال smoothness فبدل ما نقيس ال smoothness هنقيس ال قوة اللي توقفها اللي هي تبقى تساويها اللي هي هنسميها osmotic pressure. يبقى ده فكرة osmotic pressure. يبقى تعلمنا كام حقيقة؟ اثنين. What's osmosis? Simple diffusion of water. طب what's osmotic pressure? Pressure needed to stop osmosis. كلية الناس هي equals الاسبوتي فورس صح وتقاس بالميلي متر مربع. اتفقنا ان احنا نقيسها بالميلي متر مربع يعني ممكن القوه نقيسها بالجسم الفردين يعني سنتيمتر وتر يا اما بالميلي متر مربع. حقيقه الثانيه الاسبوتيك بريشر يعتمد على عدد الجزيئات ولا حجم الجزيئات؟ ايه رايك اختار اجابه في الام سي يو؟ هل الضغط السموزي هيعتمد على عدد الجزيئات هنا ولا على حجمهم ولا عليهم هما الاثنين؟ على عدد بس يعتمد فقط على النمبر اوف موليكس. الاسموتيك بريشر بيعتمد على عدد الجزيئات ملوش اي علاقه بالحجم. الفرق بينه وبين الكتاب ان هما ما بيفصلوش ليه؟ الكتاب هما كده مفيش تفسير. احنا هنفصل ليه الموضوع موضوع عدد مش حجم؟ ده الممبرين القوة اللي الموليكين بيهيد بيها الممبرين عشان يعدي الناحية التانية الكينيتيك انرجي او اي موليكين طاقة حركة الموليكين على المهلة بتساوي هاف ماس نص الكتلة في سكوير في مربع الصورة صح. طاقة اي موليكين عشان يخبط الممبرين ويعدي تعتمد على حاجتين الكتلة والسرعة هاف ماس في سكوير. تفكر معايا الموليكين اللي الماس بتاعه كبير اللي كتلته كبيره لان كتلته كبيره بقت سرعته بطيئه فالفيلوسيتي بقى بطيئه فدي عوضت دي والعكس العكس الموليكيول الصغير الماس صغيره بس الايه صغيره سريع جدا الفيلوسيتي عالي فبقى الموليكيول الكبير بيخبط الممبرين بنفس القوه اللي بيخبطها بيها الموليكيول الايه الصغير فبقى الموضوع عدد وملوش اي دعوه بالحجم. الموليكيول الصغير قوي بيخبط الممبرين بنفس القوه اللي بيخبط بيها الموليكيول الكبير لان طاقه الحركه بتساوي نص كتله مربع السرعه اللي كتلته كبيره عوضها من سرعته قليله واللي كتلته قليله الماس صغيره بقت الفيلوسيتي كبيره فبقى الموضوع موضوع عدد. في الكتاب بقى يكتبوا لنا انها بيعتمد على النمبر لكن ما قلناش ليه واحنا قلنا المذكرات ناس بتحضر معانا اول مره مش ملخص الكتاب احنا الكتاب منظم ومزاد يعني منظمين وكافيين معلومات عامه واظن دكتور نجاد قال لكم ان الكتاب ده بدايه ما ينفعش تطلع الاول بقراءه الكتاب بس تصير اكتر انا عملت عنكم هذا المجهود كتبت لكم اكتر بعتنا ثلاث حقائق بوسوس موزس سمبل ديفيوجن اوبريتور سمبل ديفيوجن اوبريتور من الناحيه اللي فيها ميه اكتر من الناحيه اللي فيها ميه اقل بوسوسموتيك بريشر بريشر نيدد بوسوس موزس وهو يساوي الاسموتيك فورس. طب هل هي الفورس بتعتمد على عدد ولا حجم الجزيئات؟ عدد ملهاش اي علاقه بالحجم. الجزيء الصغير زي الكبير طاقه الحركه لكليهما واحده لان هاف ماس في سكوير لان الماس كبيره الفيلوسيتي صغيره والعكس العكس. فالحقيقه الرابعه وات مول شوف هما الناس العلماء ناس لطاف قوي مول خدوها اول ثلاث حروف من كلمه موليكولار ويت لو خدت اول ثلاث حروف من كلمه موليكولار ويت تبقى هي المول يبقى المول هو الموليكولار ويت اكسبريس ان جرامز بحب اشرح عربي انجلش لسببين اولا الاعتزاز بلغتنا الجميله خلاص ثانيا بتبقى اسهل كل الناس تفهم الوزن الجزيئي معبرا عنه في الجرامات موليكولار ويت اكسبريس ان جرامز وقلت اللي مش عارف اي كلمه حتى لو لقاها سهله بعد ما عرفها يكتبها عشان ما ينساش الكلام اللي بكتبها. الوزن الجزيئي معبرا عنه بالجرامات يبقى هو ده المول. طب مين شاطر يقول لي ما كتبتهاش ايه هي الملي مول بالعقل؟ الملي جرام شاطر طالب شاطر يقول لي طب ايه علاقه المول بالملي مول؟ المول يساوي كام ملي مول؟ 1000 زي ما الجرام يساوي 1000 ملي جرام المول يساوي 1000 ملي مول يبقى المول هو الموليكولار ويت اكسبريس ان جرامز لو قلت ملي مول يبقى اكسبريس ان ملي جرامز. جه راجل اسمه افوجادرو عمل افوجادروز نمبر خدناه قال انك لو خدت مول من اي ماده جلوكوز فركتوز لاكتوز اي ماده وعديت عدد الجزيئات في هذا المول طلع بلوز زي بعض يعني مول من اي ماده بس تاخد المول يعني تاخد الوزن الجزيئي معبرا عنه به لو خدت المول من اي ماده هتلاقي هذا المول بيحتوي على فيكسد نمبر اوف موليكولز عدد ثابت لطالب ذكي قال يبقى لما نحطه في ميه هيدي نفس الاوزموتيك بريشر، لان انت قلت لنا الاوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد الجزيئات صح؟ والمول لاي ماده في نفس العدد، يبقى كل المول لو حطيتهم في ميه تدي نفس الضغط الايه؟ الاوزموسي. تمام؟ طيب ازيك يا ابني؟ الكلام ده صح بس مش في حاله المواد المتاينه. يعني بتقولوا ده ابلايد هولد جود لو الماده نوت ايونايزبل، لكن لو الماده متاينه لا. يعني ايه؟ انا اقول لك لو خدت مول من الصوديوم كلورايد مفروض بيحتوي عدد من الجزيئات زي الجلوكوز، اما ترميهم في الميه بقى الوضع هيتغير. اللي كنت عديته واحد في البر في البحر لما ينزل في الميه هتلاقيه فكل كام؟ باتنين. فانت بتقول الموضوع موضوع عدد، يبقى لو خدت مول من الصوديوم كلورايد هيبقى قوته الاسموزيه قد الجلوكوز كام مره؟ مرتين، لان عدد الجزيئات فيه اول ما تحطه في الميه هيبقى ضعف الجلوكوز. شوفوا فاهمين ولا لا؟ لو خدت مول من الكالسيوم كلورايد Cl2 هيعد عدد الجزيئات وهو ناشف زي عدد الجلوكوز، لكن تو ما ترميه في الميه اللي عديته واحد بقى كام؟ بقى 3 صح؟ يبقى الضغط الاعلامي الموضوع موضوع عدد، يبقى هيدي 3 مرات الضغط الاسموزي بتاع الجلوكوز. طيب يبقى نيجي بقى ما هو الاوزمول الحقيقه الخامسه؟ خدوا بالكم في النوتس الكلام انا كاتبه لكم كده التاكس 1 2 3 4 5، ما تيجي تاني مش مسيح الموضوع للكتاب. يبقى هنا مول من الجلوكوز اتفق يدي حاجه اسمها اوزمول. يبقى حتى كلمه حلوه الاوزمول هو الاوزموليتي الناتجه من المول. الكلمه هم العلماء ما بيختاروش اي كلمه، اوزمول الاوزموليتي اللي جايه من المول. لو خدت مول من الجلوكوز من اللاكتوز من الفراكتوز اي حاجه ما بتتقيدش اي مول من المواد دي هيدي قوه اوزموليه اسمها اوزمول. انتوا اللي هتقولوا بقى بينما لو خدت مول من الصوديوم كلورايد هيدي كام اوزمول؟ اكسن. واوزمول لو خدت مول من الكالسيوم كلورايد هيدي 3 اوزمول. برافو عليك. طيب يبقى المول من الصوديوم كلورايد بيدي 2 اوزمول، يبقى الاوزمول من الصوديوم كلورايد يجي من قد ايه؟ نص مول. في ناس اللي هو كلام صعب فاكرين انا رياضه، انا كلام تاني. الجنيه بابا بيدي 50 قرش، يبقى ايه علاقه ال 50 قرش بالجنيه؟ جنيه على 2، الجنيه بيدي 4/4، يبقى الربع يجي من قد ايه؟ جنيه على 4. طب ما ايه هي؟ إيه عشان بقت مول واوزمول بقى مش فاهمين؟ كان فارق المول من الصوديوم كلورايد بيدي 2 اوزمول لانه بيتقال من 2، يبقى الاوزمول من الصوديوم كلورايد يجي من المول على 2. المول من الكالسيوم كلورايد بيدي كام اوزمول؟ بيدي كام اين؟ 3، بيدي 3 اوزمول، يبقى الاوزمول من الكالسيوم كلورايد يجي من المول على 3. طب ما تيجي نحطها قانون، يبقى الاوزمول اللي هي الحقيقه الخامسه بيساوي المول لاي ماده مقسوم على عدد الاينز بير مول. اقول لك حاجه، ده القانون ده هولد جود صح حتى لو الماده غير متاينه، لان لو الماده غير متاينه هتقسم على 1، يبقى الاوزمول جاي من المول. الاوزمول جاي من المول لو الماده غير متاينه. المول بيدي 2 اوزمول حتى صوديوم كلورايد، يبقى الاوزمول يجي من نص مول. المول في كالسيوم كلورايد بيدي 3 اوزمول، يبقى الاوزمول يجي من ثلث مول. عملنا كام حقيقه؟ 5. عشان ما نتوهش في حته كمان ارجع من الاول، لان في مثل يقول التكرار يعلم الشطار. تاني ما هو الاوزموزيس؟ الاوزموزيس هي نوع من انواع السنتري فيوجن بس خاصه بالموتور اللي هو الصوديوم، بس احنا خلينا نركز على الموتور. طب ما هو الاوزموتيك بريشر؟ بريشر نيدد تو ستوب اوزموزيس، يبقى اذا هو يساوي الاوزموتيك فورس. طب الاوزموتيك بريشر ده يعتمد على عدد ولا حد ولا الاثنين؟ عدد فقد الوزن الكبير، فقد الحركه اللي فيها هيبه واحده الكبير سرعته واطيه والصغير سرعته سريعه، هي هي موضوعنا مهم. فكره رابعه، طب ما هو المول؟ الكلمه بتقول المول هو المولكروي اكسبريسي جرامس. لو مين المول في الايماني؟ جرامس، وبيحتوي نفس عدد الجزيئات. يبقى لو خدت مول من اي ماده لاكتوز جلوكوز فراكتوز يدي نفس الضغط الاسموزي اللي هي الحقيقه الخامسه نسميه فوكس مول. الاسموزي نتيجه من مول، هم ما بيسموش اي حاجه للي يفهم للي يفهم، لكن ما يفهمش ويحفظ يبقى يشوف حاجات خلاص. هو كلام تافه. مول هو المول يمكن هو يكسبس اللي فقط المول في نفسه على الجزئات على الثالث يبعد نفسه ضغط الاسمول يسموه أوزمول. طيب ذاك يعني الكلام ده هولد جود لو انت بتتكلم على مادة مش متعينة بس لو بتتكلم على مادة متعينة لو صوديوم كلورايد هذا اتنين أوزمولز لو خدت مول من الكالسيوم كلورايد دي ثلاثة يبقى نعكس يبقى الأوزمول من الصوديوم كلورايد يجي من المول على اتنين جنيه يدي 50 دينار يبقى ال 50 تيجي من جنيه على اتنين جنيه يدي 4 أرباع يبقى الربع يجي جنيه على 4 نفس الكلام هنحط لها القانون يبقى الأوزمول جاي من المول على عدد أينشتاين مول. حقيقة السادسة الأوزمولال كونسنتريشن إيه هو الأوزمولال؟ خلاص؟ كونسنتريشن هو معناها الكونسنتريشن ده معناها أنت حاطط كام أوزمول في لتر ماية؟ قلت بالك عاوز ناس فاهمة أوي كتاب ما بيديناش فرصة للفهم عميق كان ممكن نحسب الكونسنتريشن في 100 سنتي أو في 10 سنتي طول عمر التركيز هو كمية في حاجة سهلة كلمة ما هو التركيز؟ كمية في حاجة ما اقدرش اقول تركيز من غير ما اقول الحجم يعني اقول لك ازازة البيبسي دي فيها 10 ملي جرام من مادة البيبسي 250 سنتي صح لازم اقول لك الحجم ما ينفعش اقول لك فيها 25 ملي جرام اصلا في ازازة صغيرة في الفاميلي سايز في كام اي تركيز لازم تقول كمية في ايه؟ حجم يبقى التركيز في حالتنا الأوزمول الكونسنتريشن هو في كام أوزمول يا في لتر يا في كيلو جرام. السؤال الأول ليه بيحسبوها في لتر؟ عاوزك تبقى فاهم مش حافظ. غير مسموح بحساب الضغط الأوزمولي في العالم غير في لتر. ما تحسبش لا في 100 سنتي ولا في 200 ولا في 100. لأن فكر معايا في المستشفيات لما بنعلق محلول احنا بنتعامل مع اللتر. بقول لك علق للعيان لتر محلول، نص لتر، لترين. فبنشتغلش في المستشفى بال 100 سنتي وال 50 سنتي باللتر فعشان كده اتفق في العالم ان الاوزمولر الكونسنتريشن نحسبه بير متر او في كيلو جرام مع الاخذ بالاعتبار ان لتر الميه وزنه في الاحوال الطبيعيه كيلو جرام لو بتتكلم بير كيلو جرام هتسميها اوزمولر الكونسنتريشن لو بتتكلم بير لتر هتسميها اوزمولر طيب انا لخبطه ولقد أول طرح سؤالك قلت بير ليتر يبقى أزمولر أزمولر بير ليتر إنما بير كيجي ده أزمولال خلاص؟ يبقى إن بير ليتر هي اللي هنسميها إيه؟ أزمولال برضو بالكتاب ما نشرحلناش طب ليه الاهتمام كانوا اتفقوا على واحدة وخلصوا أقول لك الفرق بير كيلو جرام اللي هو الأزمولال أنا عكسينها عشان ما اتلخبطش عملية لك صعبة في الكيلو جرام اللي هي الأوزمولال أدق أكثر دقة يعني الأوزمولال أدق من الأوزمولال لأن كيلو جرام هو كيلو جرام طيب أنا مش فاهم عارف الفزورة اللي كانوا بيقولوها لنا وإحنا أطفال مين أتقل طن الحديد ولا طن الريش؟ إيه بقى يبقى الوزن ما بيتغيرش إنما الحجم بيتغير بيتمدد الحرارة ويتبرمج بالبرورة بالبرورة مش كده يبقى اللتر عنده بيتغير اللتر ما بيقعدش لتر في الشتاء هيقل في الصيف هيزيد يبقى مين اكثر دقة انك تحسب في الكيلو جرام ولا في الليتر كيلو جرام من الوزن وزن يبقى اكثر دقة ولا الأوزمول مين اكثر سهولة تعال نفكر لو قلت لك في المستشفى حضر لي محلول اسهل اقول لك دوب 10 ملي جرام في كيلو جرام مية ولا دوب 10 ملي جرام من الملح ده في لتر مية اني اسهل فكر في الحياة لتر مية يعني لتر مية هتجيب سلندر مخبار وتملاه لتر تروح ملوي المحلول اللي انا عاوزه انما لما اقول لك داوبها في كيلو جرام مية يبقى هنا وزنين وطبعا توزن ايه طب شوية لا طلعت شوية انا نحط شوية ونشيل شوية هناخد نص ساعة فدلوقتي انتوا بس فهمتوا الادق هو الاوزمول في كيلو جرام كيلو كيلو كيلو, كيلو ريش زي كيلو حديد الاسهل في تحضيره هو الاوزمولر لان تحضير اللتر ما بيوزنش مننا لحد ما السلندر المخبار يتملي ايه؟ دي قضيه تبقوا فاهمينها كويس هما بقى بيكتبوها كتعريفات وتبقى في المحاضره كتعريف خد بالك اوزمولر في الريتر اوزمولر في كيلو كي جي انما ما تبقاش فاهم طب ليه؟ انت بقى بتفهم ايه؟ في الادق اوزمولر لان كيلو جرام او كيلو جرام المستخدم في الطب هو الأوزمول لا لأن سهل قوي إن أنا أحضر لتر من إن أحضر كيلو جرام مية صح؟ هذا في الأحوال الطبيعية الأوزمول إيكوالز إن اوزمولر، لان في الاغلب لتر الميه بيزن كيلو جرام. تمام؟ فثالث معلومه، في كام اوزمول محطوط في اللتر؟ في كام اوزمول محطوط في اللتر؟ لازم الحساب يبقى لتر. تعال بقى نتدرب في الفعل. انتوا اللي هتحلوا معايا دلوقتي. قلنا مفيش حساب غير في الايه؟ لتر. لو جبت لتر حطيت فيه 1 مول من الجلوكوز. محطوط فيه 1 مول من الجلوكوز. ودي تحسب لي التركيز الاسموزي لهذا المحلول. قلنا 1 مول الجلوكوز بيدي 1 اوزمول. يبقى في 1 اوزمول في لتر، يبقى التركيز الاسموزي لهذا المحلول 1 اوزمول في لتر. من حقك في العالم اللي فاهم اللي هو حضراتكم لما نسالك التركيز الاسموزي لهذا المحلول تقول 1 اوزمول وتشطب. مش حقنا نسالك بير ايه؟ بير ليتر؟ بير 100 سي سيز؟ لان معروف ان كل الاوزمولر كونسنتريشن في العالم ما بتتحسبش غير بير ليتر. طب لو قلنا لك في مول اوف جلوكوز في 200 سنتي، مول جلوكوز في 200 سنتي، ما ينفعش ان احنا ما بنحسبش بايه؟ ب 200. لازم تحسب لي ما يعد في لتر. يبقى كل 200 فيهم واحد اوزمول. يبقى لو من هذا المحلول خدت لتر هيبقى فيه كام؟ 5 اوزمولز. سهلة ولا صعبة؟ لأن اللتر كام سنتي؟ 200. نحسبها 200 فيهم 1، وكمان 200 بقينا 400، 2 600 فيهم 3، 800 بنجمع اهو ما بنضربش عشان نجمع 6، يبقى فيهم 4، 1000 بقى فيهم 5. يبقى لما اقول لك محلول 200 سنتي فيه 1 مول اوف جلوكوز، ضغط الاسموزي كام؟ ما تقوليش 1. احنا ما بنحسبش 200 سنتي، بنحسب ما يعادله في ايه؟ لتر. لو ال 200 فيهم 1 يبقى لو خدت من هذا المحلول 1000 هيبقى فيهم 5. صح؟ سهل ولا صعب؟ يبقى لما يدعي لك 200 سنتي نضرب النتيجه في كام؟ ال1000 كم مره قد ال 200 يا ربي؟ في 5. طب نختبر ذكائكم، بلاش بقى كروس مالتيبليكيشن العضل ده اكبر. لما يديني حاجه ب 200 سنتي اضرب 5. طب الطبيعي صوره الاجابه، لو اداني 500 سنتي اضرب 250 مية حلين. يبقى كده انت طلب العيب، مش عاوز كروس مالتيبليكيشن، لان هما ما بيحسبوش غير فليت. فلو اداني كميه مش فليت لازم احسب ما يعادلها فليت. دعوني في 200 سم اضرب في 5، دعوني في 250 في 4، 500 في 2، عشان 1000 قالت 500 كم مره؟ برافو عليك، نركز اكتر. طيب يلا، يبقى ليه لتر ميه فيه 1 مول جلوكوز، يبقى الضغط الاسموزي هذا المحلول قد ايه؟ 1 مول. طيب يلا اللي بعدها اصعب شويه. جبت لتر حطيت فيه 1 مول اوف صوديوم كلورايد، يبقى 2 مولز. طيب جبت لتر ميه وحطيت فيه 1 مول اوف كالسيوم كلورايد، يبقى التركيز الاسموزي بتاعه كام؟ في 3 مولز في لتر. صعب شويه؟ طيب جبت لتر وحطيت فيه 1 مول جلوكوز، 1 مول صوديوم كلورايد في نفس اللتر، 1 مول كالسيوم كلورايد في نفس اللتر. هتسوها؟ يبقى ده يدي 1 وده يدي 2 يبقى 3 وده يدي 3 3 3 يبقى 6. كام دي جمعنا دول؟ مين مش فاهم؟ كل الناس فاهمة؟ غريبة. ده أنا مش فاهم كده. طيب نصعبها شوية. جبت لتر حطيت فيه 2 مول جلوكوز وحطيت فيه 2 مول صوديوم كلورايد و3 مول كالسيوم كلورايد، يبقى ده تركيز الاسموزي كام؟ الاثنين هيبقوا 2، والاثنين لواحد هنا بيدي 2 ب 4، والثلاثه في 3 هنا 9، 2 ب 4 6، والتسعه ايه الشفره دي؟ كام ده؟ ده اداني اذكى طلبه 15 طلبه، انا مش ذكي انتوا اذكياء، يبقى 15. برافو عليك. صح، يبقى 2 و4 6 ومعاهم 9 يبقى 15. هو 6 و9 يبقى 15. في اعتراض؟ سهل؟ طيب. سهل ولا صعب كده؟ تاني بقى لو قلنا كام حقيقة على الأسمول الستة؟ تعالى عشان أفهم سهل، أعيدهم تاني. أنتوا هتقولوا معايا. ما هو الأسمول سيمبل فيوجن أور كوارتر؟ ما هو الأسموتيك بريشر؟ بريشر نيدد ستوب أسمولزيس. وهو يساوي الأسموتيك فورس. طب يعتمد الأسموتيك بريشر ده على النمبر ولا على السايد اوف مولكيولز؟ نمبر رابع وثالث حقيقه. طب الحقيقه الرابعه ما هو المول؟ هو المولكيولز انجرامز. طب الملي مول؟ الملي جرامز. طيب المول، المول في حاله الوزن غير متعينه يدي الحقيقه 5 اول مول، المولات دي نتيجه من المول. فبحالة المياه المتعينة لا تبتدي اثنين يبقى دي 2 مول ساسون كورايد 3 يبقى 3 مول. حطناها القاعدة يبقى إذا المول يساوي المول divided by number of ions per body. سهلة في خصائص تركيز الأسموزي اتفق في العالم لازم يتحسب في اللتر للدقة أكبر يتحسب في الكيلو جرام. لو انت حاسبه في الكيلو جرام تسميه أسمو بير ليتر أسمو بير صح. قلنا في الكيلو جرام أدق في الليتر أسهل. حتى لو ادانك 200 سنتي لا لازم احسب ما يعادله في اللتر يبقى أضرب 500 250 1000 واحد ايه لو كذا ملح تضربنا الدك بالكورس الواحد يدي واحد السنة الكورة دي اثنين الثالثة الكورة دي طب الدك يبقى عاضل فيه واحد واحد واحد ده يدي واحد ده يدي اثنين ده يدي ثلاثة من المجموع ستة الدك من ده اثنين وده اثنين وده ثلاثة تحسب سهلة مفيش تتخلط ما تخلطش. نيجي بقى معلومة السبعة الأخيرة للدنيا سبع حقائق وللأسموزس أو للدنيا سبع أجانب والأسموز السبعة بص بقى معاك كويس قوي في الحتة الجاية دي لو في تغيير عملوا تجربة حطوا هنا زي ما اتفقنا في روتر وحطوا هنا لتر في 1 ملي أسموز خد بالك بقى ملي بملي جرام عارف ليه؟ لأن احنا في الجسم المواد موجودة في جسمنا مش بالجرامات تركيز الجلوكوز في جسمك وكالسيوم كلورايد سوديوم كلورايد 8 تبقى بالملي بنعمل سو يوز ملي أسموز أكتر في الجسم ما بتستخدمش أسموز فهنا في 1 ملي اسمول شد المياه من ناحية فيها ملح شد المياه بقوة احتاجت الى منعها الاسموتيك بريشر رقم فايندي ما يتحسبش لو وجدناه كده لما بنجيب لك في 1 ملي اسمول هيشد المياه من ناحية فيها بيور ووتر بقوة تحتاج الى منعها لضغط مقداره 19.3 ملي متر نيرف فايندينج لا اثبات الاثبات تجربة اكسبيرمنت حطينا في ناحية فيه ووتر وفي ناحية لتر مية في 1 ملي اسمول يعني التركيز الاسموزي بتاعه 1 ملي اسمول شد المية بقوة احتاجت إلى منعها إلى ضغط 19.3 ملي متر مربع. طب الأذكياء فقط بقى غيروا ده بلتر بلازما حسبوا لتر البلازما فيه قد إيه في جلوكوز قد إيه زي الحسبة اللي حسبناها في جلوكوز قد إيه في كالسيوم كلورايد قد إيه في صوديوم كلورايد قد إيه طلع إن لتر البلازما فيه 290 ملي اسمول لما احط هنا لتر بلازما التركيز الاسموزي بتاع اللتر ده فيه كام 300 ملي مول انت حسبوها ازاي قاعد اسيبه جلوكوز قد ايه وكلورايد وكالسيوم وكل المواد بس انا خدت ثلاث امثله يبقى بالعقل هتشد الميه بقوه تحتاج الى منعها الضغط مقداره 19.10 × 290 يطلع تقريبا مش بالظبط 5000 ملي متر مربع. العدد اللي قالهولكم الدكتوره منى ما فسرتوش في المحاضره قالت لكم ان الضغط الاسموزي بتاع البلازما 290 ملي اسمول او 5000 ملي متر مربع وانتوا ما فهمتوش الرقمين اللي جابوهم دلوقتي بس في التوب مسكوا لتر البلازما وحسبوا فيها دي جلوكوز ودي سوديوم كلورايد ودي كالسيوم كلورايد وقعدوا جمعوا طلع 290. طب الواحد بيشد القوه عشان يمنعها محتاج ضغط الضرب 19.10 طب لتر البلازما بقى ما فيهوش واحد في 290 يبقى يشد القوة قدها 290 مرة يبقى احتاج لضغط قديها 290 مرة 290 19 من 10 نطلع 5000 ملي متر مربع. دلوقتي بس فهمنا يعني ايه ضغط الاسموزي البلازما 290 ملي اسمول او 5000 ملي متر مربع او لا بتقول حاجة تالتة في المحاضرة ده يعادل كام ضغط جوي دي سهلة قوي معروف الضغط الجوي 700 وكام؟ 60 ملي متر مربع لما تقسم ال 5000 على 660 تروح تقريبا 7 اتموسفيريك بريشر ثلاث عادات تحفظهم احسن من اسمك لان احنا نتعامل معاهم في المستشفيات. كل لتر بلازما جوه جسمك في 290 ملي اسمول هيشد المياه بقوات تحتاج الى معيها الضغط مقداره 5000 ملي متر مربع ما يعادل 7 ضغط كوي. يبقى لو علقت محلول العيان بتاعك في 290 ملي اسمول يبقى المحلول ده ايزوتونيك لا هياخد ميه بالسكتس ولا فيها ميه في 320 يبقى هايبرتونيك هيشرب ميه هتتكلم مش ستس في 250 يبقى هايبوتونيك يبقى كلمه تونيك دي مقارنه بالبلازما لان احنا كدكاتره هنتعامل معاها مش اي محلول هنتعامل مع حاجه واحده البلازما يبقى الارتش هتشرب ميه بسرعه ادي معنى الارقام انا نقولها زي المحاضره خدوا بالكم في 290 ملي اسمول انا 700 متر سبع مصير بيشكلوا معايا اولاد تاني نقولهم تاني نقولهم تاني ليه واحنا مش فاهمين حاجه لو انت فاهم معنى الارقام رقم لها معنى لو حسبنا لتر الدم كده دي جلوكوز ودي صود الكورايد ودي كالسيوم كورايد هتطلع 200 سين الواحد دي شد القوه 19 من 10 200 سين شد قد ايه 200 سين ماما انا هحتاج قوه قد ايه 200 سين ماما 200 سين 19 من 10 تقريبا تبقى 5000 ملي جرام تعادل 7 ضغط جوي الدنيا سبع عجائب مجموعتين من العجائب وليه اسموزس سبع حقائق عارفين بحب اكتب الطريقه دي في ماي نوتس هكتب لك اسموزس 7 فاكس انت في الامتحان مش هتكتب 7 فاكس تكتبهم فمش هتقول ان هم 7 فاكس دي حاجات بنقولها عشان في السايكولوجي تيتشنج لما تقولها بطريقه اخاذه الناس تفتكرها الدنيا سبع عجائب والاسموزس سبع حقائق انتبه الموضوع لكن ما تكتبيش في الامتحان الدنيا سبع عجائب والاسموزس سبع حقائق بروسيسهم. طب ايه الابليكيشن بقى بتاع هذا الكلام؟ في جسمك الكابيلاري ممبرين الممبرين بتاع الشعيرات الدمويه وبتاع السيل فريلي تيرنبل توتال بينفذ الميه فريلي زي الممبرين ده. انتقال الميه في جسمك من كومبارتمنت الى اخر من مكان لاخر بتتم بالاوسموزيس. الطريقه الوحيده الميه بتتنقل جوه جسمك من البلاد للاكسترا سيلولا بره الخلايا لجوه الخلايا انترا سيلولا. طب الأسئلة فقط احنا عرفنا ان الضغط الاسموزي بتاع البلازما الارقام بتاعته 290 ملي ازمول في اللتر ملي ازمول مش بالازمول في جسمنا مش بالجرامات في جسمنا بالملي جرامات ما يعادل 5000 متر ملي ما يعادل 7 ده البلازما لو قلت لك ان جدار الكابيلاري وجدار الخلايا فريلي بيرنبل توتال ينفذوا ميه زي ما انت عاوز يبقى تتوقع الضغط الاسموزي بتاع الاكسترا سيرو فيود خارج الخلايا والانتر سيرو فيود داخل الخلايا ايه علاقته بالبلازما؟ اسم متساوي لان الميه هتقعد تخرج وتدخل وتدخل وتخرج لحد ما يبقوا كلهم زي بعض فالبلاد زي الاكسترا زي الانترا كلهم الارقام الثلاثه المشهوره اللي بنقولهم كل شويه 290 ملي ازمول